كتاب أنزلناه إليكم غار كل من يتدبر آياته، فالله جل وعلا أنزله تدبر في كل وقت. فهؤلاء إذا قرأوا آية في الشر ظنوا أنها في المشركين الذين جاء وبعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قالوا ربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنام، هذه في النصارى، هذه في الصالية، فيقول الكفر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم، وهذا من أكثر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة. نعم لا شك. هذه نزلت في النصارى، عادهم الله، فإن فعلت فعل النصارى فأنت دخلت في العلم. الله جل ما عاد النصارى لأن النصارى، ولا عاب قريش لأنهم قريش، ولا عاب أبا لهب لأنه أبا لهب لأنه أبو لهب، ما عابهم لأجل هذا، لأجل أشخاصهم أو أجناسهم أو أعراقهم أو أنواعهم، ما عابهم الله لأجل أفعالهم. لما عاب أبا لهب عابه لفعله لا لجنسه ولا لشخصه. فالله جل وعلا إنما يعيب في كتابه تبارك وتعالى الأفعال، فيكون كل من شارك في هذا الفعل فهو معيب مذموم. فإذا عاب الله النصارى لم يحكموا كتاب الله ولم يحكموا التوراة، فكل من لم يحكم القرآن فهو داخل في حكمه. إذا عابوا على دعاء غير الله واعتقاد البنوة في عيسى عليه السلام أو الألوهية فيه، فكذلك كل من اعتقد الألوهية في غير عيسى فهو داخل في هذا الحكم، لا سيما إن اعتقد الألوهية في من هو دون عيسى عليه السلام. نعم. ثم اعلم ان قول الفيضاضي هنا قول لا يلتفت اليه ولا يؤمر في الدليل عليه، لانه صدر عملا لا يرضى ولا يسمى به في هذا الشان ولا يقتدى، ولم يقله احد من ائمه التفسير والهدى، فقد صرحوا بخلافه كما يعيشه اولو الاحلام والنهى، ونبهوا على ان اصل الشرك هو سؤال ارواح الموت. نعم. الفيضاضي قوله او ذكره ان في هذه المدبرات ذكر من المعاني ارواح الموتى هذا باطل طبعا، وليس مراد أن أرواح الموتى أنها تدبر بمعنى أنها يجوز أن تسأل، أنها يجوز أن تسأل، لأن الله جل وعلا قد جعل على خلقه مدبرا، الملائكة مدبرة، لكن هل تسأل الملائكة؟ الملائكة مدبرة تدبر، هل يجوز أن يقول يا ملائكة أرسل الريح، يا ملائكة الرياح أهلك أنضموا فلان، يا ملك المطر أنزل علينا المطر، يا ملك هذا شرك. فالله جل وعلا، فالبيضاء وإن ذكر هذا فهو قول باطل، لكن ليس مراده أيضا أن مراد أنها تدبر مع أنك تسأله، وإنما قد ذكر على سبيل الفعل، فالله جل وعلا ذكر ملائكة تدبر وأنها ترسل لغض الروح المهيب، ومع ذلك لا يجوز أن يسأل هذه الملائكة أو هذه المخلوقات ما جعلها الله جل وعلا عاملة فيه ومأمورة بأدائه. فالإنسان لا يسأل الشمس يا أيتها الشمس احرقي القرية الفلانية، أو كوني عليهم حارة، أو كوني حارة عليهم، أو باردة، أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز. فمراده طبعا قول الأرواح هو باطل، ليس عليه أثار من علم. وإن قاله ليس مرادهم ما أنه يجوز أن يستغاث بها ويستنجد بها، لأنه ذكر الله موسى وذكر الملائكة وذكر غيره، ولا يريد أن هذه كلها تسأل، لأن ما قدره الله جل وعلا كونا لا يسأل به عن العبادة لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قد قدر كونا أن الملائكة أن هناك من تنزل المطار، وهناك من ترسل الرياح، وهناك من يجعل الله ملائكة عذاب، وهناك من تضرع، ما يمكن يقول يا ملك الموت اقبض روح فلان، يا ملائكة الرحمة انزل على روح فلان، يا ملائكة الرياح أهلك قرية فلانية، يا ملائكة المطر أنزل المطر، هذا الشرك والوثنية، هذا هو الشرك وعبادة غير الله جل وعلا وهو دين الصادق. لكن ما قدره الله كونا لا يسأل به عن عباده، فالله جل وعلا قد كتب كونا أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أمته، فإذا رأى شيئا من الذنوب استغفر لأمته، ما يمكن تقول يا محمد استغفر لأمتك، أو يا ملائكة فعل، لأنها تفاعلة ثالثة متساهلة، فهي فاعلة بأمر الله الكوني لا بأمره الشرعي، كما يلهم الإنسان التسبيح في الجنة، هذا أمر كوني قدره الله، كما يلهم الإنسان النفس في الدنيا، هذا أمر كوني قدره الله جل وعلا. والله جل قد كتب على نبيه بعد الموت أنه تعرف عليه أعماله، أي إنسان يأتي يقول طالما أن الله جل وعلا قد بين بين أعماله تعرض عليه والنبي عليه الصلاة والسلام ويستغفر لأمة، إذا أطلب منه أن يستغفر، هو مستغفر كونا قدر الله عز وجل ذلك كونا، طلبت أن تطلب. نعم.

إلا حفظه في عقله وصيانة ولده، فإن الله يحفظ الرجل الصالح في نفسه وأهله وولده، كما في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، وليس ذلك من جهة المثال وتخصيصه، فإن هذا لا يزيد الكرامة ولا يفهمها. قال: وقد تمثل جبريل في صورة لحية الكلب، وكثيرا ما يتمثل الملك في صورة البشر، والذي رآه يوسف هو المثال لا نفس يعقوب ولا ذاته كما فهمه الغبي، فإن هذا لا يدل عليه كلامهم أصلا، وكرامات يعقوب عليه السلام أجل من ذلك وأعظم. وقد يتمثل للإنسان من يحب ويأنس به، أو من يجله ويهابه لمصلحة تعود عليه لا على نفس صاحب المثال، ولذلك النظائر وأشباهه في اليقظة والمناة يعرفها أولو العلم والعلم. نعم، يعني مفهوم كلام الشيخ رحمه الله أن يوسف عليه السلام إن صحت هذه الرواية فإن الله جل وعلا قد صور له صورة يعقوب والده حتى يحجزه، وهذا النفع فيه لمن يوسف ولا يعقوب. يوسف عليه السلام كما ذكر الشيخ ليس في كرامة لمن تمثلت صورته، يقول الشيخ رحمه الله لا ويهاب المصالح تعود عليه لا على نفس صاحب المثال اي من مثلت صورته. فيعقوب عليه السلام ان صح هذا فهذا من باب حفظ الله جل وعلا يوسف، فصور له صوره والده حتى يرتجع ويحفظ حق والده وما اوصاه به، هذا صحت هذا، وليس فيها ان يعقوب عليه السلام هذه كرامه يعقوب وانه يدعى. فيعقوب عليه السلام عنده من الايات ما هو اعظم من هذا، فهو نبي من انبياء الله تبارك وتعالى ورسول من رسل الله جل وعلا، واعطاه الله من الايات ما هو اعظم منها، وانما هذا من باب حفظ الله جل وعلا ليوسف. فقد يتصور انسان شيئا يحجزه ويتذكر والده ويتخيل اشياء في دينه تحجزه، والانسان يتذكر بعض الاشياء التي تحجزه عن كثير من الاشياء، قد يقدم على شيء ثم يتذكر يتخيل صوره والده وانه كان يامره وينهى عن هذا الامر وما شابه ذلك فيحجزه هذا. وقد يري الله جل وعلا صورة هذا أمامه فتذكره يراه صورة عيانه، يعني هي صورة مثلها الله من باب حفظه لهذا ودفعه عن الشر. هذا إن صحت أن يعقوب عليه السلام يعني فعل ذلك وأن هذا هو الذي حجز يوسف عليه السلام، هذا من الصحيح أن هذا من باب الهم، من باب الهم، والهم له كذا وله كذا. نعم، طيب نؤدي إن شاء الله.